بالنسبة لحكم طاعة الوالدين في مسألتين يا شيخ، في في مسألتين. المسألة مسألتين. الأولى هي منع البنات أن يخرجوا لطلب علم ضروري ألزم الشرع أن يتعلموه، فعصت البنت والدها وخرجت، فما حكم هذه البنت؟ عاصية ما يعني ما يجبر المعصية أو يخففها أنها خرجت طلب علم شرعي ما تستطيع والدها ليس يعلمها إياه؟ سؤالك بالتخفيف، أصبر، سؤالك الآن حاد عن السؤال الأول، فإذا انتهى السؤال لرأي والدها فهي بلا شك عاصية لوالدها، لأن هذا العلم الذي خرجت لطلبه ليس فرض عين عليها. معذرة شيخ، أنا أتكلم في الضروري الفرض عيني شيخ. تتكلم أنت بلسانك ولا بقلبك؟ قلت ضروري أنا يا شيخ. وين؟ طيب خلينا بقى نقف عند الضروري، أنا بجوز ما انتبه. خرجت لطلب العلم علم ضروري، أين هذا العلم الضروري بالنسبة للبنت؟ في المسجد يا شيخ. في المسجد؟ نعم. من الذي يدرس في المسجد؟ رجل يعني طالب علم عنده علم بالكتاب والسنة، ايه فيها شيء. طيب، هذا العلم هو بالذات فرض عين؟ نعم يا شيخنا. نحن قلنا آنفا فرض العين يختلف من شخص إلى آخر، ولذلك دخلنا في موضوع أن من وسائل طلب العلم هو السؤال. يعني هل طلب العلم، لو فرضنا إنسان ماسك كتاب من كتب الفقه وبدأ يدرس منه، قد يكون كل فرد من الأفراد الحاضرين فيه ليس فرضا عليه أن يحضر هذا الدرس، لأنه قد يكون هو ليس بحاجة إليه وآخر بحاجة إليه، فهذا الآخر الذي بحاجة إليه هو فرض عليه أن يطلب هذا العلم بخلاف الآخر. فأنت الآن عم تصور لي صورة ضيقة جدا أنا ما أستطيع أن أصورها، لكن لكل سؤال جواب. إذا أنت بتحدد الآن سؤالك وبتقول فتاة تخرج بدون إذن زوجها لطلب علم فرض عين عليها، نقول حينئذ هي ليست عاصية. أما تلي ضروري والضرورة تقدر بقدرها وبصير فيها تأويل الكلام كثير، هذا صعب الجواب عليه. لكن إذا قلت أنه خرجت بدون إذن أبيها لطلب علم شرعي هو فرض عين عليها، فنقول هذا ليس إثما، بل لا يجوز لها أن تطيع والدها في ترك تحصيل هذا العلم العيني عليها.